هذه رسالة وردتنا من ليبيا من مدينة مصراتة من زينب رشيد. السائلة زينب تقول بأن لها خال لا يصوم ولا يصلي ولا يحب سماع ذكر الله، وهي تخدمه وتعطيه الأكل والشرب وتتحدث معه. تسأل هل عليها شيء في معاملته وهو على هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الواجب على المسلم أن يحرص على هداية الناس وأن يعتني بالأقربين منهم وأن لا يبادل المحبة والمودة من يحاد الله ورسوله، يحاد الله ورسوله، لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه الكريم أن الإيمان لا يجتمع مع مودة أعداء الله وأعداء رسوله، فقد قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ثم بين درجاتهم في القرابة، يعني لو كانوا أقرب الأقارب ما ساغت المودة فيما بينهم ما داموا معادين ومحادين لله جل وعلا. والذي لا يصلي ولا يصوم ولا يرضى أن يسمع ذكر الله جل وعلا هذا أبلغ من كونه كافرا فقط أو متساهلا بأمور الشريعة وفرائض الإسلام، لأن من لا يحب أن يسمع ذكر الله كأنه عدو لله جل وعلا وحاقد عليه ومبغض له، ومثل هذا موته خير له ولمجتمعه من حياته. وإذا كان هذا الشخص لا أحد له يتولى أمره سوى ابنتي أخته، فعليها أن تأمره بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحذره من معصية الله ومعصية رسوله، ولا تأمره بالخير ولا تلتفت لنهيه واشمئزازه ولا توليه من العناية والاحترام أي قدر حتى يرجع إلى الله ويتوب إليه. ولا مانع أن تعطيه الطعام والشراب إذا لم يكن له أحد يتولى أمره سواها، لأنه وإن كانت البهائم خير من مثل هذا، لكن ما دامت الأمور لا تقام القواعد الأحكام الشرعية على من ترك أمر الله وأمر رسوله، ولعل الله أن يهديه، فلا حرج إن شاء الله من أن تعطيه طعامه وشرابه، لكن تتجنب كل ما يمكن تجنبه من خدمته وتتركه إلى أقصى ما تستطيع عالة على نفسه حتى يشعر بالاحتقار والامتهان، لعله إما أن يتوب إلى الله أو أن يخفيها الله عناءه ويبعده عنها، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة زينب رشيد من ليبيا تذكر الحقيقة في رسالتها مشكلة تعاني منها، وهي مشكلة الوسوسة، ولكن هذه الوسوسة والشك بلغ بهذه السائلة مبالغ عجيبة جدا، حتى مما تصف في رسالتها جعلها تشك في كل شيء. تقول هذه السائلة: أنا مؤمنة وحافظ على الصلوات الخمس والصيام، ولكنني كثيرة الشك والوساوس خاصة في الصيام. أصوم وإذا صمت لا أستنشق ولا أتمضمض، وأشك في صحة الصيام وأعيد الصيام مرة ثانية، وأيضا أشك في صحته كذلك. وقد بلغ بي يا فضيلة الشيخ أنني أتطهر وأعيد الطهارة عدة مرات، مع هذا أبقى شاكة في صحة طهارتي، وإذا وضع أحد علي يده أبدل ثيابي أخشى أن تكون يده هذه مست نجاسة، وإذا وقع علي ذباب أو شيء من هذا القبيل فعلت كذلك. وإذا خرجت من مكان الوضوء أغسل قدمي وأغسل الثياب التي دخلت فيها مكان الوضوء ولا أصلي بها إلى آخر ما ذكرت، حتى لا تصلي على أي سجادة أخرى غير سجادتها الخاصة كما تذكر إلى آخره. تطلب من فضيلتكم التوجيه بالرغم من أنها قالت إني أفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ولكن أرى أن أهلي نفروا مني. النفر فهم معذورون في ذلك، إن هذا العمل قد بلغ من الوسوسة أقصى مداها، ولا شك أن هذا مرض وأنت محتاجة إلى العلاج، وعلاجك إنما هو بذكر الله جل وعلا والعزيمة على أن لا تلتفت إلى هذه الأمور. فلا يلزم المرأة، بل لا يسرع له أن يغسل ملابسه إن وقع عليها ذباب، ولا يسرع له أن يغسلها إن وقعت عليها يد شخص آخر، حتى ولو كانت تلك اليد قد تلوثت بالنجاسة إذا كانت اليد يابسة، فإن النجاسة لا تنتقل إلا مع الرطوبة. كذلك لا يسرع للمرء أن يخلع ملابسه التي دخل فيها مكان الوضوء أو أن يغسلها، وإذا فعل ذلك يتقرب إلى الله، فقد عصى الله جل وعلا واشترع لنفسه ما لم يأذن به الله. النصيحة ألا تفعل أي شيء مما ذكرته، ولا يسرع المرء أن يشك في صومه ليعيد، فإن هذا من عمل الشيطان. كذلك الطهارة، أعلى درجات التطهر أن يغسل المرء وجهه 3 مرات، وأن يستنشق ويتمضمض 3 مرات، وأن يمسح رأسه 1 واحدة، يبدأ من الناصية الجبين إلى قفا الرأس، ثم يعيد يديه، ثم يمسح باطن الأذنين وظاهرهما 1 واحدة، ثم يغسل بعد ذلك رجليه ليدخل الكعبين في الغسل، كل واحدة يغسلها 3 مرات. وإذا زاد عن ذلك يريد أن يتقرب إلى الله فقد عصى الله، فإن أكمل حالات الوضوء أن يفعل المرء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه إطلاقا أنه غسل عضوا من أعضائه أكثر من 3 مرات. فعليك أن تتقيدي بهذا، وإذا شككت في الطهارة أو في الصيام أو في الصلاة نبذت الشك واطرحته واعتبرت أنه لا وجود له، لأن حارتك تستدعي ألا تلتفتي إلى هذه الشكوك، لأنها قد تمكنت منك حتى أصبحت مهيمنة على تفكيرك ومشاعرك، فاستعيني بالله وأكثري من ذكره والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، من شيطان الوضوء وشيطان الصلاة. إنه جاء في الحديث أن الوضوء شيطانا يسمى الولهان، وأن شيطانا يسمى خنزب يلبس على المرء صلاته، فاستعيذ بالله من شياطين الجن والإنس وأكثر من ذلك، وانتظر الشفاء، واستعملي العزيمة القوية الإرادة الفعالة، يعينك الله إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أثابكم الله. لا أدري فضيلة الشيخ هل هناك كتب ينصح بها أمثال هذه الفتاة في معرفة تلبيس إبليس ووساوسه ليحذروا منها؟ أنفع ما يعتنى به ويستعان به كتب الأذكار، وهناك كتاب للإمام بن الجوزي اسمه تلبيس إبليس، وهو كتاب مفيد في إعانة المرء على التغلب على مقاصد الشيطان ورغباته ومطالبه، ولكن كتب الأذكار التي فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي أنفع شيء مع القرآن الكريم، لأن القرآن ليس شيء من الذكر أعلى منه، والله سمى القرآن ذكرا، إنا نحن نزلنا ذكر، فأنفع ما يكون هو القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بحراسة الصدقة، وجاءه الشخص الذي يحثو من الطعام فأمسكه في الليلة الأولى، ثم تضرع إليه وتوسل بافتقاره وأنه ذو عائلة ووعده أن لا يعود فأطلقه. ولما أصبح أخبرنا ورآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال: إنه زعم أنه فقير ذو عيال ولن يعود فأرسلته. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في الليلة الثانية وفعل مثل الأولى، وفعل أبو هريرة معه مثل الثانية مثل الأولى. ولما غدا إلى رسول الله قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما قال له أولا، ويقول أبو هريرة: كما قال علمت أن سيعود. وفي الثالثة لما جاء إليه وحث من الطعام أمسكه وقال له: هذه ثلاث تزعم أنك لا تعود وتعود، لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ولحرص أبي هريرة على المعرفة وفهم والعلم النافع وافق، فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. فلما أخبر النبي بذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب أبا هريرة منذ ثلاث؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: إنما ذاك شيطان. فالحرص على الاستعانة بالله وبكتابه آية الكرسي والفاتحة والمعوذتين وسورتي الإخلاص، الحرص على الاستعانة بالله بهذا من أعظم ما يدفع الله به شر الشيطان وشركه ووساوسه، إضافة إلى ما يمكن أن يستعان به من قراءة الأذكار النبوية. ومن أهم الكتب في ذلك كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني، شرح به كتاب عدة الحسن الحصين الجزري، وكتاب الأذكار للنووي، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الكتب هذه جمعت من الأحاديث شيئا كثيرا. ومن أهم الكتب أيضا كتاب رياض الصالحين الإمام النووي أيضا. فليحرص الإنسان السائل وغيرها على ممارسة قراءة مثل هذه الكتب والتردد فيها، كلما أنهى أعاد قراءتها فإنها خير عظيم، والله أعلم. أثابكم الله. الحقيقة أنكم أفضتم فضيلة الشيخ في هذا الأمر، ولكن الأمر مهم ويعاني منه كثير من الراغبين في الخير، ولعل من أسباب ذلك أن كثيرا منهم يجهل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطهارة، وأنه عليه الصلاة والسلام ذكر كثيرا من الأمور، منها الصلاة في مرابض الغنم مثلا، ومنها المرور على الأرض الرطبة ثم المرور على الأرض اليابسة، وأن هذه تطهر تلك. لا أدري هل توافقونني فضيلة الشيخ على أن جهلهم بهذه السنن يؤدي إلى ما يؤدي إليه؟ لا، ليس هذا، وإنما الله أعلم بعد الناس عن الطاعة فترة من الزمن ثم عودهم إليها سببت لهم هذه الأمور، لأن هذه أحوال لم تكن في السابق مألوفة، وكان الناس في السابق يعيشون مع دوابهم ويجلسون في مرح إبلهم ومعاطن أغنامهم ولا يفكرون في هذه الأشياء، وعندهم من اعتماد على الله جل وعلا وعدم التشدد والتنطع في دينهم الشيء الكثير، مع كونهم أقل تعلما من الناس في هذا الزمن. لكن الله أعلم أن مشاكل الدنيا وكثرتها ووجود الانحراف ثم العود والشعور بالندم والشعور بأن الإنسان قد أساء وأخطأ، وكثرة استماع الأخبار والحكايات والقصص الوافدة في العالم الإسلامي أوجدت ارتباكا في مفاهيم الناس، وجعلت عند الذين رجعوا إلى التدين بعد أن كانوا نفروا منه، جعلت عندهم شيئا من القلق على الماضي، وتوسع هذا القلق حتى دخل الحاضر، والناس كثيرون يتصلون بالهاتف من المثقفين يسألون عن هذه المشاكل. ونسأل الله جل وعلا إلا أن الناس لو استعانوا بالله سبحانه وبالذكر كلام الله ثم بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء والابتهال إلى الله وجدوا خيرا كثيرا، لأن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والله أعلم. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السودان من محافظة جنوب الدارفور من السائل إسحاق إبراهيم. يقول السائل: أديت العمرة ومتمتعا بها إلى الحج، لكنني لم أحرم من الميقات وقد أحرمت من جدة، وقد علمت بأنه يلزمني دم، وذبحت دما واحدا في الحالتين، لا أدري هل يعني حالة العمرة وحالة التمتع أو ماذا يقصد، وذلك في منى، أفيدني هل عملي صحيح جزاكم الله خيرا. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قد حدد المواقيت، فقال لأهل المدينة ذو الحليفة وهو أبي رعلي سمى الآن أبي رعلي، ولأهل الشام الجحفة، والجحفة قرية كانت دون رابغ إلى مكة، وصار الناس يحرمون من رابغ، ولأهل اليمن يلملم ويسميه العوام السعدية، ولأهل نجد قرن يسمونها الناس السيل أو المحرم الثاني، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة. ولما فتح العراق جاء الناس إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن النبي حد صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق قرن وإنه جور عن طريقنا، فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا حذوها من طريقكم. على الخلاف المعروف في هل النبي الذي حدد ذات عرق أو أنه عمر، وإنما الشاهد في قوله حذوها، فإن الإنسان إذا لم يمر على الميقات وجب عليه إذا حاذاه أن يحرم، وبالتالي فإن من يأتي من الغرب الشمالي أو الشمال الغربي إلى مكة يتعين عليه أن يحرم إذا حاذ وازا رابع، فإن جاء عن طريق البر من جهة رابع فإذا وصل إليه أحرم، أو جاء عن طريق الحليفة مع المدينة أحرم منها. فإذا لم يأتي على شيء من هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم عند محاذاة أقربها إليه في طريقه. بالتالي فإن القافلة من السودان إن كان جاء عن طريق بور سودان في صفة مقابلة لجدة لا يكون محاذيا لميقات الله من هنا ولا من هنا، فلا حرج أن يحرم إذا وصل إلى الساحل لجدة. أما إذا كان قد جاء من جهة تميل إلى الغرب الشمالي فهو يكون بمحاذاة رابغ في نقطة من نقط البحر أو الجو، فعليه إذا كان في تلك النقطة من الجو أو البحر أن يحرم، وإذا لم يفعل ترتب عليه ما يترتب على من تجاوز الميقات، فإن من تجاوز الميقات بدون إحرام ولم يرجع إلى الميقات ليحرم منه وأحرم من موضعه لزمه فدية التجاوز وهي ذبح شاة لفقراء مكة. فأنت أيها السائل يبدو أنك تذكر أنك للحرمين أي ذبحت هذه الذبيحة عن التمتع وعن التجاوز، لا، إنما تجزي هذه عن التمتع، وأما الفدية التي عن التجاوز فهي باقية في ذمتك إن كنت قادرا فاذبح في مكة أو في أي مكان من داخل الحرم أي داخل الأميال، وإن كنت غير قادر فهذا دين في ذمتك، إن توقعت أنك لا تستطيع تصوم 10 أيام تكون قد أبرأت ذمتك بذلك إن شاء الله. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا هذا السائل عن معنى قول الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآية، ويقول إنه من الذين يسبحون في كل الأوقات وبالسبحة، وقد وجد معارضة من بعض الناس يطلب الإفادة عن معنى الآية وعن فعله وتسبيحه بالسبحة. الآية فيها الثناء على الذاتين الله كثيرا من رجال ونساء الذين يذكرون الله في كل أحوالهم، في مشيهم وجلوسهم وفي اضطجاعهم، ويتفكرون في هذا الكون، كيفية خلق هذه الحياة، كيفية إيجاد هذا الكون الهائل، هذه السماوات الهاء العالية الواسعة التي لا عمد تحملها، وهذه الأرض المختلفة الأشكال والألوان وطبائع تربها إلى غير ذلك، ويعلمون أن ذلك لن يأتي اعتباطا وبدون حكمة وإرادة، إنما جاء على هذه الصفة وبهذه الكيفية بتدبير محكم وإرادة نافذة، وأن من هذا صنعه هو الأهل لأن يطاع فلا يعصى، وأن يعبد فلا يكفر، وأن يعبد فلا يشرك به شيئا، وأن يشكر فلا يكفر، وأن تطلب الأرزاق منه، وأن يكون الالتجاء إليه، وأن يكون الاستنصار به، وأن يكون التوكل عليه، وأن لا يذبح إلا له، وأن لا يصلي الناس إلا له جل وعلا. هذا هو المقصود بي، أو هذا من مقاصدي ما اشتملت عليه الآية. وأما التسبيح بالسبحة فإنه لا أصل له، إن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي هو القدوة الكاملة كان يسبح بأصابع يده، كان يعقد بأصابع يده التسبيح. ولما رأى أحد الصحابة وهو عبد الله بن مسعود قوما يسبحون بالحصى ويقول أحدهم عدوا 100، فإذا عدوها يسبحون قال عدوا 100، فبلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه، فتنكر ولبس لباسا ساترا لا يدرى من هو، وجاء إليه والناس في ذلك الزمن لا سرج لا مصابيح كهربائية عندهم، فجلس يسمع عملهم، فلما رأى ما رأى أزال ما كان عليه من لباس تنكر، ثم قال أنا أبو عبد الرحمن، لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله، أو أنكم جئتم أمرا إدا، ثم وبخهم على هذا العمل وقال ما أسرع ما ضللتم بعد نبيكم. فإذا كان الصحابي الجليل والحبر البحر في العلم عبد الله بن مسعود يرى أن أعد الحصى لعد التسبيح يعد من البدع المنكرة، وأن ذلك يخالف هدي رسول الله، فإن استعمال المسبحة هذه التي يستعملها كثير من الناس يعد من البدع أيضا في التسبيح، وحسبنا ما نقل لنا من عمل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الذي نقل أنه كان يسبح بأصابع يده، ثم إن التسبيح بأصابع اليد والعد بها يجعل هذه الأصابع كل أصبع من أصابع اليد يؤدي خدمة وعملا في هذه العبادة، ويكون قد تقيد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرص أيها السائل وأيها المستمع على التزام هدي نبيك، تنال بحول الله الفلاح والصلاح، والله أعلم. بارك الله فيكم. بمناسبة السبح صار كثير من الناس يصنعها بعدد التسبيحات، فيضعون فيها 100 خرزة لأجل التسبيح، وبعضهم يعتقد في نوع منها ويعلقونها على الرقاب وشيء من هذا، فجزاكم الله خير على ما أوضحتم. هذه رسالة وردت من العراق من المرسلة التي لم تشر إلى اسمها، تذكر العقيقة فتقول أعلم أن عقيقة الطفل شاتان، وأنها تكون يوم سابعه، وللبنت شات، وأنه يقص شعر الولد ويوزن ويتصدق بوزنه ذهب، وأن الطفل يحنك في فمه بتمرة ممضوغة. تسأل هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما الدليل وما الحكمة من هذا؟ أما التحنيك فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حنك الأطفال، وممن حنكه عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، فإن أبا طلحة رضي الله عنه كان له ولد مريض، زوجته أم سليم أم أنس بن مالك، فلما جاء في يوم من الأيام سأل عن ولده فقال كيف فلان؟ قالت هو أسكن ما كان، فتصنعت له فجامعها، فلما انتهى من شغلهما أخبرت فغضب وقال تركتني حتى يترطخت قلت ما قلت، ثم جهز ابنه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال وأعرستما؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت وجاءت في عبد الله بن أبي طلحة وتقول أنها جاءت فيه ولم تشعر بأي شيء من الطلق، فلما ولدته أعطته أخاه أنس فذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل معك شيء؟ قال نعم تمر، فلاك النبي صلى الله عليه وسلم تمرك علكه مضغها ثم حنك الطفل بها، فجعل الصبي الصغير يتلمض فقال حب الأنصار التمر يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل صحيح ثابت أن النبي حنك والناس يحنكون. وقيل إن كون أول ما يلج بطن الطفل التمر أو الحلى إن ذلك من أنفع ما يكون لصحة الطفل، وهو أيضا اقتداء بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قص الشعر فإنه ورد أنه يقص، لكن لم يثبت أن النبي فعل بذلك الطفل، وإنما يوزن بالورق وليس بالذهب. فإذا قيل بالورق فالورق هي فضة، والذهب تسمى العين، الورق وعين، فهو يوزن بورق أي بالدراهم، وقد لا يزن درهم أو درهمين، لكن هذا هو الأفضل. ولم يأمر به النبي أمرا حاسما، وإنما هو سنة، إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا شيء على تاركه. وأما ذبح العقيقة فلا شك أن الأفضل أن تذبح إما في السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وإذا شق ذلك على الإنسان فالأمر فيه ساعة لحمد الله ولا حرج. وللغلام شاتان وللجارية شات، هكذا ورات به السنة والله أعلم. بارك الله فيكم. في الحقيقة بقي سؤال للأخت السائلة في هذه الرسالة عن من يدعى إلى العقيقة، وهل توزيعها لحما أفضل أم عملها وليمة أفضل؟ العقيقة توزع، هذا هو الأفضل، يتصدق بثلثها ويهدى الثلث الآخر، ويأكل رب المنزل وأسرته الثلث الباقي، ويستحسن الناس، وهذا لم يرد عليه حديث صحيح، أن لا تكسر أعضاؤها، ويقال ذلك تفاؤل بسلامة هذا المولود واستقامة أحواله، لكن لم أعلم حديثا صحيحا يوجه إلى عدم تكسير عظام الذبيحة والله أعلم. بارك الله فيكم.